الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أسأل الله له الأجر والثواب في كتابه تفسير آيات من القرآن الكريم، قال في تفسير آيات من سورة يوسف، قال الله تعالى: وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، فلما كلمه قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين، قال: جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. قال فيه مسائل: الأولى أستخلصه لنفسي، أي أجعله خالصا لي دون غيري، كما يقال: الرفيق قبل الطريق، وكما قال: لينظر أحدكم من يخالل. الثانية وهي أعجب، قوله: فلما كلمه، وبيانه لما دخل بعض العلماء على بعض الملوك وكان دميما فضحك الملك من دمامته فذكر له هذه الآية واستحسن الملك جوابه، ومعنى هذا أن الملك لم يتمكن من قلبه لما رأى جمال صورته، بل لأجل علمه الذي تبين له لما كلمه. الثالثة قوله: إنك اليوم لدينا، أي عندنا، مكين، أي مكنتك من ملكي تصرف فيه، أمين، أي عرفت صحة أمانتك فأتمنتك على ما تحت يدي. وهذا معنى قول أبي العباس رحمه الله: الولاية لها ركنان، القوة والأمانة، كما في الآية الأخرى: إن خير من استأجرت القوي الأمين. الرابعة قوله: اجعلني على خزائن الأرض، هذا فيه طلب الولاية، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لبعض الصحابة لما عرض عليه ولاية فأبى، فقال: طلبها من هو خير منك، يعني يوسف عليه السلام. ولا يخالف هذا ما ورد من النهي عن طلب الإمارة، لأن هذا في غير شدة الحاجة، كما أن خالد رضي الله عنه لما أخذ الراية يوم مؤته من غير إمرة مدح على ذلك. الخامسة قوله: إني حفيظ عليم، فليس هذا مما نهي عنه من تزكية النفس، بل يذكر الإنسان ما فيه من الفضائل عند الحاجة إذا لم يقصد التزكية، كما ورد عن جماعة من الصحابة. قوله: خزائن الأرض، أي أرض مصر. وقوله: إني حفيظ، أي أحفظ ما وليتني عليه، عليم بأمره وحسابه واستخراجه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، مر معنا في اللقاء السابق بالأمس قصة الملك، حيث رأى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات، وأخذ يبحث عن تعبير لهذه الرؤيا التي أهمت وأقلقت وأشغلت ذهنه، فجمع الملأ الذين هم الأعيان والأشراف ومن يحس أن عندهم معرفة ودراية بهذا الأمر، وطلب منهم أن يعبروا تلك الرؤيا، وكان نتيجة ذلك أن ذكروا عدم علمهم ودرايتهم بتعبير هذه الرؤيا، بل اعتبروها من أضغاث الأحلام، وهذا نوع من التعجل من هؤلاء الملأ. وبقي الملك محتاجا إلى تعبير تلك الرؤيا، فقال أحد الصاحبين ليوسف عليه صلوات الله وسلامه في السجن، والذي كان قد رأى أنه يعصر خمرا، فعبر له رؤياه صلوات الله وسلامه عليه بأنه يسقي ربه خمرا، بمعنى أنه سيخرج من السجن ويعود إلى مكانته عند مخدومه، وأنه سيكون ساقيا للخمر عنده، فكان ذلكم. وتذكر هذا الرجل يوسف وعنايته الدقيقة بالرؤيا وتعبيرها، ادكر بعد أمه وقال لهم: أنا أنبئكم بتأويله فأرسلوه. فذهب إلى يوسف وعبر له الرؤيا، ذلك التعبير المتقن العظيم، وأضاف إلى التعبير أن ذكر بعض الوصايا النافعة المسددة التي يحتاجون إليها في تلك السنوات الخصب السبع الأولى، ثم سنوات الجدب التي تليها وهي سبع سنوات. فإضافة إلى التعبير أعطاهم جملة من الوصايا النافعة المسددة التي تدل على كمال نصحه وكمال أيضا عقله وبصيرته في الأمور مما علمه الله سبحانه وتعالى وفقهه فيه سبحانه وتعالى. فكان ذلكم سببا لإعجاب الملك به وإدراكه لقدره ومكانته وفضله، فأرسل إليه أن يحضر وأن يؤتى به عند الملك. فلما جاء الرسول إلى يوسف عليه صلوات الله وسلامه أبى أن يخرج من السجن، وقال للرسول: قل للملك يسأل عن خبر النسوة التي قطعنا أيديهن، ويحقق في تلك المسألة والتهمة التي اتهمت بسببها وأودعت السجن هذه السنوات الطويلة. فقل للملك أنه يطلب أن يحقق في هذا الأمر وأن ينظر في هذه القضية. وفعلا الملك أحضر النسوة بما فيهن امرأة العزيز، وسألهن: ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه؟ ثم أظهر الله سبحانه وتعالى براءة يوسف وحصحص الحق وظهر وبان، وظهرت براءة يوسف عليه صلوات الله وسلامه، وتبين أن سجنه إنما كان ظلما واتهاما له بالباطل عليه صلوات الله وسلامه. فأرسل الملك مجددا مرة أخرى بعد تجلي هذه الحقيقة وظهور هذا الأمر، أرسل الملك إلى يوسف بحيث يخرج من السجن ويؤتى به إلى الملك، رغبة من الملك في أن يراه وإدراكا منه بفضله ومكانته وحسن درايته صلوات الله وسلامه عليه. فوصل السياق إلى قول الملك: ائتوني به أستخلصه لنفسي. ائتوني به أي أخرجوا هذا من السجن وأتوا به إلي حتى يكون خالصا لي عندي، مثلا يكون في منزلة المستشار المؤتمن القريب منه لكي يستفيد من علمه ودرايته وخبرته ونصحه والمعاني العظيمة التي اجتمعت فيه صلوات الله وسلامه عليه. فالملك أحبه وحرص على أن يكون قريبا منه وأن يكون خالصا له، يستخلصه لنفسه ليفيد من تجاربه وخبرته ومعرفته ونصحه وصدقه وأمانته وغير ذلك من المعاني العظيمة التي اجتمعت في يوسف عليه صلوات الله وسلامه. فلما كلمه هذا أمر آخر، يعني السماع غير الرؤية ونقل الناقلين غير المشاهدة. فلما حضر يوسف إلى مجلسه وسمع كلام يوسف وخطابه وأسلوبه وبيانه ونصحه فهذا أمر آخر. ويقولون: ما راء كمن سمع، الذي يسمع ويشاهد ليس كمن تنقل له الأخبار نقلا. فلما كلمه الملك، ويجوز أيضا أن يكون فلما كلم يوسف الملك، كل ذلك يحتمله الخطاب. والحق أنه حديث متبادل، الملك يسأله ويوسف عليه صلوات الله وسلامه يجيبه. لكن لما كلمه سمع الكلام غير النقول التي تنقل عن يوسف من صدقه وأمانته ونصحه و حسن معاملة إلى غير ذلك. لما كلمه زاد حرص الملك عليه، وبلغ الأمر غير القرار السابق استخلصه لنفسي، قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. مجرد ما سمع كلام يوسف عليه صلوات الله وسلامه اتخذ الملك هذا القرار، قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، لدينا مكين أمين، واطمأننا لأمانتك، اطمأننا لأمانتك ونصحك ووفائك، وأنت مكين فيما أردت أن يوكل إليك من أعمال أو تقوم به من مهمات أو غير ذلك، فأنت لدينا مكين أمين. قال الشيخ رحمة الله قبل ذلك قال يوسف عليه صلوات الله وسلامه اجعلني على خزائن الأرض، اجعلني على خزائن الأرض. خزائن الأرض هي التي كان عليها العزيز، خزائن الأرض هي التي كان عليها العزيز، وكانت خزائن الأرض موكول أمرها إلى العزيز، زوج المرأة التي راودت يوسف عليه صلوات الله وسلامه عن نفسه، ويوسف صلوات الله وسلامه عليه كان خادما في ذلك البيت، كان خادما في ذلك البيت. قال اجعلني على خزائن الأرض، فجعله على خزائن الأرض مكان العزيز، فأصبح بدل أن كان خادما أصبح هو الوزير، هو المسؤول عن خزائن الأرض، هو الذي بيده إدارة أمور الاقتصاد والشؤون المالية وشؤون المصالح، مصالح العباد وصرف الأرزاق وغير ذلك، كانت هذه الأمور كلها أصبحت انتقلت إلى يده. قيل إن العزيز هلك في تلك الأيام، وقيل إنه لم يهلك وإنما عزله الملك، عزله الملك من الولاية وسلم الولاية ليوسف عليه صلوات الله وسلامه. يذكر عن الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى أنه قال، ومثل هذه النقول مرسلة، مثل هذه النقول مرسلة، لكنه معنى ذكره أن امرأة العزيز مر بعد أن أصبح هو بعد أن أصبح يوسف عليه صلوات الله وسلامه هو الذي بيده خزائن الأرض، فقالت سبحان من يجعل العبيد ملوكا بطاعته والملوك عبيدا بمعصيته، والملوك عبيدا بمعصيته. وهذا له شواهد كثيرة في التاريخ، كيف أن من يكون منه الطغيان والاستبداد والظلم والتسلط على العباد، كيف أن الله سبحانه وتعالى يسيره إلى الهوان والذل والهلاك، ورؤية العذاب ومعاينته في الدنيا قبل أن يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم العصيب العسير للجزاء والحساب. يقول الشيخ رحمة الله عليه فيه مسائل، فيه مسائل. الأولى في قوله أستخلصه لنفسي، الأولى في قوله يعني قول الملك أستخلصه لنفسي، أي أجعله خالصا لي دون غيري، بمعنى أن الملك اتخذ قرارا أن يجعل يوسف من خاصة خاصته المقربين عنده رفيقا له وجليسا. وعادة الإنسان لا ينتخب، خاصة في مثل هذا المنصب أو في هذا المكانة، لا ينتخب إلا من يطمئن تماما إلى أمانته، إلى نصحه، إلى خبرته، إلى درايته بالأمور. فقال أستخلصه لنفسي، أي أجعله خالصا لنفسي دون غيري، كما يقال الرفيق قبل الطريق، كما يقال الرفيق قبل الطريق. وما من شك أن اختيار الرفيق قبل الطريق مهم، ومثله أيضا قولهم الجار قبل الدار، مثلهم قولهم الجار قبل الدار. وأعظم من ذلك كله قول النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، وحديث صحيح، فلينظر أحدكم من يخالل، قول فلينظر أحدكم من يخالل أي ليتفقه كل واحد منكم في من يصاحبه. الجلساء يحتاج أمر مجالستهم إلى فقه، ولهذا السلف قديما قالوا من فقه الرجل مأكله ومشربه وممشاه، ومعنى ومساء أن يتفقه في من يصاحب، لا يجالس كل أحد ولا يصاحب من هب ودب، وإنما يصاحب من يطمئن إلى حسن أثر صحبتهم عليه وانتفاع بتلك الصحبة. أما من كان في صحبتهم الضرر عليه فإنه يتحاشاهم ويجتنب مصاحبتهم لما يترتب على ذلك من ضرر عظيم. الشاهد أن الملك أحب يوسف عليه الصلاة والسلام واستخلصه لنفسه، أي جعله خالصا لنفسه، رفيقا ملازما له يستفيد منه ومن علمه وفهمه ودرايته. المسألة الثانية وهي أعجب، قوله فلما كلمه. فلما كلمه، يعني كلمة استخلصه لنفسي مبنية على ماذا؟ كلمة استخلصه لنفسي مبنية على نقل الناقلين عن يوسف وعن أخباره دون أن يره، دون أن يره، دون أن يسمع حديث يوسف منه إليه مباشرة، وإنما تلك كانت نقول، وبها قال استخلصه لنفسي. لكن لما كلمه أصبح الأمر شيء آخر، أصبح الأمر شيء آخر، كما قيل ما رأى كمن سمع. فلما رأى يوسف عليه صلاة الله وسلامه وكلم يوسف وسمع كلام يوسف المتصف بالرزانة والعقل والحكمة والروية ووضع الأمور في مواضعها، لما سمع كلام يوسف عليه صلوات الله وسلامه اتخذ قرارا آخر زائدا على القرار السابق، وهو قوله إنك اليوم لدينا مكين أمين. إنك اليوم لدينا مكين أمين، هذا القول إنك اليوم لدينا مكين أمين مبني على فلما كلمه، مبني على فلما كلمه، ليست على صورة يوسف. يوسف أعطي شطر الحسن جمال الصورة، لكن هنا يتعلق بالكلام. ما قال فلما رأى صورته، ما قال فلما رأى صورته قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، وإنما قال فلما كلمه، يعني لما سمع كلامه. فأصبح هذا الانتخاب ليوسف بأن يكون هو المكين الأمين مبني على سماع الكلام ليس على الصورة. فيقول الشيخ رحمة الله عليه هذا فيه فائدة وهي أعجب، قوله فلما كلمه وبيانها، مكتوب عندكم بيانه، وبيانها لما دخل بعض العلماء على بعض الملوك وكان دميما، كان دميما، يعني صورته ليست بتلك، فيه بعض العيب في صفته الخلقية، وكان دميما، فضحك الملك من دمامته، فذكر له هذه الآية، ذكر له هذه الآية فلما كلمه، أي أن الملك ومن هو في مثل هذا المقام يهمه ماذا؟ الرجل العاقل الذي يحسن الكلام ويضع الكلام في موضعه. لكن لو كان صورة الشخص جميلة جدا وقامته جيدة وهيئته نظرة ولكنه أحمق، لا عقل له ولا تدبير ولا حسن تصرف ولا أي نفع يفيد إذا كان عند الملك أو عند السلطان. فالمهم هو الكلام الحسن الجميل، ولهذا قال فلما كلمه مبني، هذا يدل على أن انتخاب يوسف واختياره مبني على هذه القضية، وهي ما يتصف به كلام يوسف عليه الصلاة والسلام من رزانة وحكمة وروية وعلم ودراية بالأمور عليه صلوات الله وسلامه. قال فذكر له هذه الآية واستحسن الملك جوابه، واستحسن الملك جوابه. ومعنى هذا أن الملك لم يتمكن من قلبه لما رأى جمال صورته، الملك لم يتمكن من قلبه أي يوسف عليه الصلاة والسلام لما رأى جمال صورته، بل لأجل علمه الذي تبين له لما كلمه، بل من أجل علمه الذي تبين له لما كلمه. وقصة بعض أهل العلم التي يشير إليها الشيخ لعلها والله تعالى أعلم قصة عبد العزيز الكناني صاحب الحيدة، عندما دخل على المأمون فكان أحد الجالسين ذكر عيبا في صفة عبد العزيز الكناني الخلقية فلمزا له، فضحك الناس بما فيهم المأمون، فذكرهم عبد العزيز الكناني رحمه الله تعالى بهذه الآية، بهذه الآية، وأن إعجاب الملك بيوسف وتمكينه له راجع إلى قوله فلما كلمه، راجع إلى قوله فلما كلمه. المسألة الثالثة قوله إنك اليوم لدينا أي عندنا مكين، أي مكنتك من ملكي، مكين أي مكنتك من ملكي تتصرف فيه أي كيف تشاء، الأمر بيدك، الأمر بيدك، الشيء الذي تأمر به وتقرر أن يفعل هو الذي يفعل. قال مكنتك من ملكي تتصرف فيه. أمين أي عرفت صحة أمانتك فأمنتك على ما تحت يدي، أمنتك على ما تحت يدي، وهذا معنى قول أبي العباس أي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، الولاية لها ركنان القوة والأمانة، الولاية لها ركنان القوة والأمانة، وهذان الركنان اجتمع في يوسف عليه صلوات الله وسلامه، كما في الآية الأخرى إن خير من استأجرت القوي الأمين في قصة يوسف موسى عليه صلوات الله وسلامه. نعم. المسألة الرابعة قوله اجعلني على خزائن الأرض، هذا فيه طلب للولاية، فيه طلب للولاية، فيوسف طلب الولاية، وطلبه للولاية ليس حرصا عليها لذاتها وإنما من أجل نفع الناس ومراعاة مصالح العباد ووضع الأمور في مواضعها، لا سيما وقد عرف من نفسه ما من الله عليه به من علم وخبرة وأمانة ودراية بالأمور، فمن أجل مصالح العباد والنصح لهم طلب الولاية، طلب الولاية، قال اجعلني على خزائن الأرض، والذي كان على خزائن الأرض هو زوج امرأة العزيز التي راودت يوسف عليه صلوات الله وسلامه عن نفسه، وكان يوسف مدة من الزمان خادما في ذلك البيت، اشتروه أو اشتراه العزيز من السيارة، وقال لامرأتي أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، وانظر آية الله سبحانه وتعالى، يصبح هذا الذي اشتراه العزيز وجاء به إلى البيت وطلب من امرأته أن تكرم مثواه، يصبح هو الذي في مكان العزيز وله الفتيان وله الخدم الذين من تحت يده، وهو الآمر الناهي، وهو الذي على خزائن الأرض، والأمر من قبل ومن بعد لله سبحانه وتعالى. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. قال كما قال عمر بن الخطاب لبعض الصحابة، هو أبو هريرة رضي الله عنه، لما عرض عليه ولاية فأبى، لما عرض عليه ولاية فأبى، أبى ذلك أبو هريرة رضي الله عنه ذلك، فقال عمر في سبيل إقناع أبي هريرة بذلك، قال طلبها من هو خير منك، يعني يوسف عليه الصلاة والسلام، ما الذي يجعلك تمتنع وقد طلب الولاية من هو خير منك، أي يوسف عليه الصلاة والسلام. ومراد عمر أن الولاية يصلح أن يقبلها الإنسان، وربما أيضا يطلبها إذا كان ينظر إلى المصلحة العامة، إذا كان يصلح ينظر إلى المصلحة العامة ويرى في نفسه آلية لإدارة الأمور وإصلاح أحوال الناس، أنه لا حرج عليه في ذلك كصنيع يوسف عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول الشيخ ولا يخالف هذا ما ورد من النهي عن طلب الإمارة، لأن النهي عن طلب الإمارة له باب، وهو أن يكون الإنسان ضعيف وليس له قدرة على مثلا إدارة الأمور أو نحو ذلك، أما من كانت عنده أهلية وخبرة ودراية وأمانة ونصح و غايته من الولاية العمل على إصلاح الأمور فإن ذلكم يحمد ولا يذم. قال: كما أن خالدا لما أخذ الراية يوم مؤتة، أي غزوة مؤتة، من غير إمرة مدح على ذلك، وحقق الله سبحانه وتعالى على يديه خيرا عظيما. قال: المسألة الخامسة قوله إني حفيظ عليه. هل هذا من قبيل تزكية النفس المنهي عنه؟ يقول الشيخ: فليس هذا مما نهي عنه من تزكية النفس، ليس هذا مما نهي عنه من تزكية النفس، بل يذكر الإنسان ما فيه من الفضائل عند الحاجة، ما فيه من الفضائل عند الحاجة، إذا لم يقصد التزكية، كما ورد عن جماعة من الصحابة. ابن عباس رضي الله عنه يقول: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، لم يقل ذلك تزكية لنفسه، وإنما إخبارا بما أكرمه الله سبحانه وتعالى به من فهم وفقه وبصيرة بكتاب الله سبحانه وتعالى. قوله خزائن الأرض، أي أرض مصر. وقوله إني حفيظ، أي أحفظ ما وليتني عليه. وقوله عليم بأمره وحسابه واستخراجه، فجمع بين الحفظ والعلم. نعم. قال رحمه الله: قال تعالى: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. فيه مسائل: الأولى قوله وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، قيل معنى ذلك كما أنعمنا عليه بنعمة الدين، بنعم الدين أنعمنا عليه بنعم الدنيا. الثانية أن ذلك تمكينه في أرض مصر يحل وينزل منها ما أراد بعد ذلك الحبس والضيق. الثالثة تسمية الله سبحانه ذلك رحمة في قوله نصيب برحمتنا من نشاء، وهذا من أشكل المسائل على أكثر الناس، بعضهم يظن أن هذا كله نقص أو مذموم، وأن التجرد من المال مطلقا هو الصواب، وبعض يظن أن عطاء الدنيا يدل على رضا الله، وكلاهما على غير الصواب، وذلك أن من أنعم الله عليه بولاية أو مال فجعلها طريقا إلى طاعة الله فهو ممدوح، وهو أحد الرجلين اللذين يغبطهما المؤمن، وإن كان غير هذا فلا. الرابعة أن هذه الأمور وإن جلت وصارت أعلى المراتب وأصعبها طريقا فتحصيلها مردود إلى محض المشيئة لا إلى الأسباب. الخامسة رد هذه المسألة الجزئية إلى القاعدة الكلية، وهي إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. السادسة أن من عدم إضاعته أنه يعجل في الدنيا بعضه لمن أراد الله، كما قال تعالى للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. السابعة الأجر الثاني لمن أحسن خير من ملك يوسف وسليمان بن داود. الثامنة قوله للذين آمنوا وكانوا يتقون، فالإيمان يدخل فيه الدين كله، وأيضا يدخل كله في التقوى، وأما إذا فرق بينهما كما وأما إذا قرن عندكم خطأ وأما إذا قرن بينهما وأما إذا قرن بينهما كما هنا فالإيمان الأمور الباطنة والتقوى الأمور الظاهرة، وإذا قلت الإيمان فعل الواجبات والتقوى ترك المحرمات فقد أصبت. ثم أورد قول الله سبحانه وتعالى: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. هذا من الله سبحانه وتعالى على نبيه يوسف عليه صلوات الله وسلامه عليه، من عليه بنعمة العلم والنبوة والعبادة والأخلاق الفاضلة والآداب الرفيعة الكاملة، وكذلك أيضا مكن ليوسف في الأرض، وهذه منة أخرى تفضل الله سبحانه وتعالى بها على نبيه يوسف، إضافة إلى المنن السابقة المتوالية عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. يتبوأ منها حيث يشاء، يتبوأ منها حيث يشاء، أي ينزل حيث شاء آمرا ناهيا بيده الأمور صلوات الله وسلامه عليه. فمكن الله لنبيه صلوات الله وسلامه عليه في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. قال نصيب برحمتنا من نشاء، أي هذا فضل الله ومنه وعائد إلى مشيئته، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، مثل ما تقدم معنا في قول الله سبحانه وتعالى تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، فالأمر راجع إلى مشيئة الله عز وجل، له المشيئة النافذة والقدرة الشاملة جل في علاه. وقوله لا نضيع أجر المحسنين، أي أن الله يحفظ للمحسن إحسانه ولا يضيع منه شيئا، وما كان الله ليضيع إيمانكم، فالله عز وجل لا يضيع شيئا من إحسان المحسن وعمل العامل وتقرب المتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون، أي ما أعده الله من أجور وثواب عظيم للمؤمنين المتقين، هذا أمر أعظم وباب أكبر، لأن ثواب الآخرة أكبر وأعظم، وهذا فيه أنه يعطيهم ثواب الدنيا ويعطيهم أيضا الأجور العظيمة في الدار الآخرة. قال فيه مسائل، الأولى في قوله جل وعلا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، كذلك مكنا ليوسف في الأرض، مر معنا أن المراد بالأرض أرض مصر التي كان تحت ولاية الملك، فالمراد بالأرض أرض مصر، قيل معنى ذلك كما أنعمنا عليه بنعمة الدين أنعمنا عليه بنعمة الدنيا، أي التمكين في الأرض. المسألة الثانية أن ذلك تمكينه في أرض مصر، أن ذلك تمكينه في أرض مصر، يعني مكننا ليوسف في الأرض، أن ذلك تمكينه في أرض مصر يحل وينزل منها ما أراد، وهذا معنى قوله يتبوأ منها حيث يشاء، أي يحل وينزل منها ما أراد بعد ذلك الحبس، بعد ذلك الحبس والضيق الذي كان فيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. المسألة الثالثة تسمية الله سبحانه ذلك رحمة، ما المراد بالرحمة هنا؟ تسمية ذلك رحمة، ذلك الإشارة إلى أن أصبح على خزائن الأرض وبيده الأموال، بيده الأطعمة، بيده الأرزاق، هو المسؤول الأول، فهذه الأموال وهذه الأرزاق وهذه الأشياء الكثيرة الكبيرة التي صارت بيده سماها الله رحمة، نصيب برحمتنا من نشاء. والأموال قد تكون بيد الإنسان بشكل كبير جدا وتكون رحمة في حقه، وآخرون تكون بيدهم الأموال والولايات وتكون نقمة في حقه، تكون نقمة في حقه. إذن هنا في مسألة عظيمة مشكلة ينبه الشيخ رحمة الله عليها، ويصفها بقوله من أشكل المسائل على أكثر الناس، هل من يعطى العطاء الواسع والأموال الكثيرة وأيضا يصاحب ذلك ولايات مثلا كبيرة، هل هي نقمة في حقه أو رحمة؟ ما هو جواب الناس على ذلك؟ يقول بعضهم يظن أن هذا كله نقص مذموم، بعض الناس يظن أن هذا كله نقص ومذموم، كل من كان عنده ولايات كبيرة وعنده أموال كثيرة هذا مذموم مطلقا عند الناس، ويقولون هذا شر وهذا فتنة وهذا خطر عليه والمال يبقى بصاحبه إلى آخره، فبعض الناس يظن أن هذا كله نقص ومذموم، وأن التجرد من المال مطلقا هو الصواب، التجرد من المال مطلقا هو الصواب، وأن الأولى به أن هذه الأموال كلها يتخلى عنها ويعيش كفافا، فبعض الناس يرى ذلك. البعض الآخر يظن أن عطاء الدنيا يدل على الرضا على كل حال، على كل حال يدل على الرضا، رضا الله عن من أعطاه الدنيا، وأيضا بمقابل ذلك يظنون أن من ضيق عليه في الدنيا هذا دليل على ماذا؟ عدم رضا الله عنه. واقرأ في ذلك ما جاء في سورة الفجر: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، ماذا قال الله تعالى؟ كلا، ليس الأمر كما تظنون. ليس كل من أكرمه الله بالمال والعطاء والثراء ليس هذا دليل على أن الله قد أكرمه ورحمه، قد تكون هذه نقمة وشر عليه وبال عليه. وليس أيضا من ضيق الله عليه في رزقه وأصبح ما عنده حتى قوت يومه ليس هذا دليل على أن الله أهانه أو أراد به الإهانة، قال كلا. فإذا هذه المسألة كثرة الأموال وحصول الولاية قد تكون في حق بعض الأشخاص، والجواب لا يكون إلا بهذا التفصيل، قد تكون في حق بعض الأشخاص رحمة مثل ما هي في حق يوسف عليه الصلاة والسلام ومن سار سيره من أهل العدل والإنصاف ووضع الأمور في مواضعها وحفظ الأموال العامة وعدم إضاعتها وعدم انتهاب الأموال واستلابها. فإذا كان من كان على الولاية سار بها مثل سير يوسف عليه الصلاة والسلام بالحفظ والأمانة والوفاء والرعاية، حتى قيل في ترجمة قيل في تفسير الآية في بعض كتب التفاسير أن مما وجه به يوسف عليه صلوات الله وسلامه في سنوات الجد السبع أن يكون الأكل وجبة واحدة من الطعام، وأيضا وجه الملك نفسه أن يكون كذلك، فأصبح هو والملك وسائر لا يأكل وجبة واحدة في أيام الجد إلا قليل مما تأكلون، فكان وجه في سنوات الجد أن يقتصر على وجبة واحدة، وأيضا طلب من الملك أن يكون معهم في نفس الأمر. فالشاهد أن الولاية والأموال قد تكون في حق بعض الأشخاص رحمة، وقد تكون في حقهم في حق آخرين شر ونقمة بحسب ما يكون من تصرف ممن هو قائم على المال. ولهذا قال الشيخ عن القول الأولين، قال وكلاهما غير الصواب، كلاهما على غير الصواب، وذلك أن من أنعم الله عليه بولاية أو مال فجعلها طريقا إلى طاعة الله فهو ممدوح، من جعلها طريقا إلى طاعة الله فهو ممدوح، وهو أحد الرجلين اللذين يغبطهما المؤمن، مثل ما جاء في الحديث لا حسد إلا في اثنتين، وذكر منهما رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق. وإن كان غير هذا فلا، إن كان عنده مال وعنده ولاية ولكنه لم يحسن في صرف الأموال ولم يحسن في تدبير الولاية فإن هذا الأمر سيكون شرا ووبالا عليه. نعم. المسألة الرابعة أن هذه الأمور وإن جلت وصارت أعلى المراتب وأصعبها طريقا فتحصيلها مردود إلى محض المشيئة لا إلى الأسباب، أي أن هذا راجع إلى المنة الإلهية والفضل من الله سبحانه وتعالى، هو الذي جل في علاه يوفق من شاء من عباده إلى الأمانة إلى النصح إلى حسن التدبير إلى العدل إلى البعد عن الظلم، هذا كله من الله سبحانه وتعالى وتوفيقه لمن شاء من عباده. الخامسة رد هذه المسألة الجزئية إلى القاعدة الكلية، رد هذه المسألة الجزئية إلى القاعدة الكلية، وهي قوله إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. هنا في قصة في السياق المتعلق بيوسف عليه صلوات الله وسلامه قال الله تعالى ولا نضيع أجر المحسنين، ولا نضيع أجر المحسنين. والقضية الجزئية ما أكرم الله سبحانه وتعالى به يوسف ما أكرم الله به يوسف عليه صلوات الله وسلامه أن الله عز وجل يسر له ذلك التيسير، فلم يضع إحسانه، لم يضع إحسانه. ومر معنا جوانب عديدة من إحسانه صلوات الله وسلامه عليه، مر معنا شهادة صاحبي السجن له بالإحسان، فهذا الإحسان لم يضيعه الله. فهذه القضية الجزئية التي تتعلق بإحسان يوسف ترد إلى القاعدة الكلية، وهي في قوله تبارك وتعالى في السياق نفسه: ولا نضيع أجر المحسنين. القاعدة الكلية هي هذه. ويظهر لي والله تعالى أعلم أن الأصل أن يثبت هنا هذه الآية، ويكون السياق رد هذه المسألة الجزئية إلى القاعدة الكلية، وهي قوله: ولا نضيع أجر المحسنين. هذه قاعدة كلية ترد إليها الجزئية. فلعله الله تعالى أعلم المراد إثباته هنا الآية أو خاتمة الآية التي معنا في السياق نفسه، لا هذه الآية التي من سورة الكهف، والله أعلم. السادسة أن من عدم إضاعته، الضمير في قوله إضاعة عائد على ماذا؟ عائد على الإحسان، لا نضيع أجر المحسنين، يعني على أجر المحسن. فإن من عدم إضاعته أي أجر المحسن أنه يعجل في الدنيا بعضه، أنه يعجل في الدنيا بعضه، من عدم إضاعة أجر المحسن أنه يعجل بعضه في الدنيا للمحسن، مثل ما عجل ليوسف عليه الصلاة والسلام بعضه في هذه الحياة الدنيا لمن أراد الله، كما قال الله تعالى: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، أي قبل الثواب العظيم والأجر الكبير الذي ينالونه يوم القيامة. المسألة السابعة أن الأجر، بإضافة أن الأجر الثاني الذي في الدار الآخرة لمن أحسن خير من ملك يوسف وسليمان بن داود، خير من ملك يوسف وخير من ملك سليمان بن داود، لأن الله أتبع ذلك بقوله: ولأجر الآخرة خير، ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم ختم رحمه الله هذه المسائل في الكلام على الإيمان والتقوى، وقد جمع بينهما في قوله: للذين آمنوا وكانوا يتقون. قال: فالإيمان يدخل فيه الدين، يدخل فيه الدين كله، وأيضا يدخل كله في التقوى. فالدين كله يدخل في الإيمان وأيضا يدخل في التقوى، بمعنى أن الإيمان إذا أفرد بالذكر شمل الدين كله، والتقوى كذلك إذا أفردت بالذكر شملت الدين كله، لكن إذا جمع بينهما في نص واحد، إذا جمع بينهما في نص واحد كما في هذه الآية: للذين آمنوا وكانوا يتقون، جمع بين الإيمان والتقوى، فماذا يكون معنى الإيمان وماذا يكون معنى التقوى؟ هذا راجع إلى قاعدة قررها أهل العلم، وهي أن من الأسماء ما يكون شاملا لمسميات متعددة عند إفراده وإطلاقه، فإذا قرن بذلك الاسم غيره صار دالا على بعض تلك المسميات، والاسم المقرون به دال على باقيها، وهي ما يعبر عنها بصيغة أخصر: إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. يقول الشيخ: وأما إذا قرن بينهما، كتب عندكم فرق وهو خطأ، وأما إذا قرن بينهما أي في الذكر جمع في نص واحد كما في هذه الآية الكريمة: للذين آمنوا وكانوا يتقون، إذا قلنا بينهما كما هنا، فالإيمان الأمور الباطنة والتقوى الأمور الظاهرة. فالإيمان الأمور الباطنة، يعني العقائد التي تكون في القلب، أصول الإيمان، والتقوى الأمور الظاهرة هي التي هي الأعمال والعبادات. قال: وإذا قلت الإيمان فعل الواجبات والتقوى ترك المحرمات فقد أصلت. إذا قلت الإيمان فعل الواجبات، يعني أن الإيمان إذا جمع مع التقوى يتعلق بالعقيدة، إيمانك بالله وملائكته وكتبه وما يتبع هذه العقيدة من فعل للطاعات، هذا الإيمان. والتقوى الخوف من الله سبحانه وتعالى، وما يتبع ذلك من تجنب للمحرمات وبعد عن المنهيات، هذا في حال الجمع بين الإيمان والتقوى في نص واحد. أما إذا أفرد كل منهما بالذكر فإنه يشمل الدين كله. نعم. قال رحمه الله، قال تعالى: وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون، ولما جهزهم بجهازهم قال: أتوني بأخ لكم من أبيكم، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنذرين، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا: سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. قيل: لما اطمأن يوسف في ملكه ومضت السنون المخصبة ودخلت السنون المجذبة وأصاب الشام من القحط ما أصاب غيرهم، فأرسل يعقوب بنيه إلى مصر وأمسك بنيامين عنده فدخلوا عليه فعرفهم. قيل: كان بين دخولهم عليه وإلقائه في الجب 40 سنة، فلذلك لم يعرفوه. فقال: أخبروني ما أمركم. فقالوا: نحن قوم من أرض كنعان، جئنا نمتار طعاما. قال: كم أنتم؟ قالوا: 10. قال: أخبروني خبركم. قالوا: إنا إخوة بني رجل صديق، وإنا كنا 12، فذهب أخ لنا معنا. قالوا: إنا إخوة بنو رجل صديق، وإنا كنا 12، فذهب أخ لنا معنا في البرية فهلك فيها، وكان أحب إلى أبينا منا. فقال: فإلى من يسكن أبوكم بعده؟ قالوا بعض النسخ: فإلى من سكن، فإلى من سكن أبوكم بعده. فقال: فإلى من سكن أبوكم بعده؟ قالوا: أخ لنا أصغر منه. فذلك قوله: ولما جهزهم بجهازهم، يقال: جهزت القوم إذا هيأت لهم جهاز السفر. وحمل لكل رجل منهم بعيرا وقال: ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنذرين المضيفين. قيل: إنه أحسن ضيافتهم، ثم أوعدهم على ترك الإتيان بالأخ، فقال: فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. وقوله: لعلهم يرجعون، والرحل كل ما يعد للرحيل من وعاء المتاع ومركب للبعير وحلس وغير ذلك. قيل: مراده أنهم يعرفون كرمه فيحملهم على العود، وقيل: خاف ألا يكون عندهم ما يرجعون به. فيه مسائل: الأولى، كون القحط عم البلاد لم يكن على مصر خاصة. الثانية، إنكارهم إياه ومعرفته لهم. الثالثة، حيلته في التوصل إلى إتيان أخيه. الرابعة، كونه ما فعل معهم حثهم على الإتيان به. حثهم به. الرابعة، كونه ما فعل معهم حثهم به على الإتيان به. الخامسة، أن هذا ليس من تزكية النفس المذموم. السادسة، أن هذا ليس من المن والأذى المذموم. السابعة، أن قوله فلا كيل لكم عندي ولا تقربون ليس من منع المضطر المذموم. الثامنة، ما صنع الله له من إذلالهم بين يديه، وذلك أنهم وعدوه أنهم يراودون أباه وأكدوا ذلك له بالعزم على الفعل. التاسعة، أمره الفتيان بجعل بضاعتهم في رحالهم، والحكمة في ذلك أنهم إذا رجعوا إلى أهلهم وفتحوا المتاع ووجدوها ردت إليهم رجعوا. قوله سبحانه وتعالى: وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. كان من الأمر أن يوسف عليه صلوات الله وسلامه جعل على خزائن الأرض، وأصبح بيده إدارة الأموال والمصالح، مصالح الناس العامة وأمور الاقتصاد وأمور المعيشة، كل ذلك بيده، إدارة ذلك وترتيبه وتدبيره صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وبدأت السنون المخصبة وهي 7 سنوات، فعمل في تلك السنوات المخصبة صلوات الله وسلامه عليه عملا دقيقا من حيث ترتيب أكل الناس وإبقاء في سنبله القمح وإبقاء في السنابل وحفظه، وجعل أيضا أماكن لحفظ هذه الأشياء كبيرة جدا قريبة من الحقول الزراعية، وعمل عملا واسعا كبيرا لحفظ قدر كبير من القمح والشعير، حفظه في أمكنة جيدة ومتقنة مخصصة لهذا الأمر تحسبا للسبع العجاف التي ستأتي فيما بعد. فرتب أمور الاقتصاد على هذا النحو. انتهت السبع السنوات المخصبة وبدأت العجاف، بدأت السنوات العجاف، فبدأ يصرف من هذه المخازن، بدأ يصرف من هذه المخازن ويعطي الناس حسب الحاجة، عطاء حسب الحاجة، كل بيت ما يحتاج إليه. وعم هذا الخير أيضا الأماكن الأخرى التي خارج مصر، لأن الجدب تناول مصر وتناول أيضا منطقة الشام وأصبحت كلها مناطق مجدبة، وعرفوا أن العزيز في مصر الذي هو يوسف عليه الصلاة والسلام عرف الناس في الشام أنه يعطي وأن رجل كريم، ومن جاء من بعيد يعطيه حمل بعير، يعطيه حمل بعير له ولبيته فيعلمون ذلك. فأرسل يعقوب عليه صلوات الله وسلامه أبناءه العشرة، وأبقى الحادي عشر وهو بنيامين عنده يخاف عليه ويشفق عليه، فأبقاه عنده وأرسل العشرة إلى العزيز يبتعون منه، يبتعون منه. فذهبوا ودخلوا على يوسف عليه صلوات الله وسلامه، قال الله تعالى: وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه، فعرفهم مجرد ما أن دخلوا عليه عرف إخوته صلوات الله وسلامه عليه، وهم له منكرون لم يعرفوه، وهم له منكرون لأنه ألقوه في الجب صغيرا، ألقوه في الجب صغيرا، ومضت سنوات، قيل كما أشار الشيخ رحمة الله عليه 40 سنة بين إلقائهم له في الجب ورؤيتهم له في الكبر، وإلقائهم له في الجب وهو صغير، كان في ذلك الوقت صغير السن صلوات الله وسلامه عليه، فالمدة اجتمع فيها أنهم تركوه وهو صغير السن، وطالت المدة فلم يروه إلا بعد ما يقارب من 40 سنة. فعرفهم يوسف عليه صلوات الله وسلامه وهم له منكرون. ولما جهزهم بجهازهم، لما جهزهم بجهازهم كل بعير يكون عليه حمل، حمل البعير، قال: ائتوني بأخ لكم من أبيكم. يسبق ذلك أنه سألهم كما أشير إلى ذلك في كتب التفسير، سألهم من أين جاءوا ومن هم، مثل ما نقل الشيخ رحمة الله عليه هنا وقال: كم عددكم؟ قالوا: كنا 12، هلك منا واحد، هلك منا واحد. من هو الذي هلك؟ الذي يحدثونه صلوات الله وسلامه عليه، قال: هلك منا واحد وبقينا 11، وعدد الذين عند يوسف 10، بقي أيضا واحد. فسألهم عنه، قالوا: إن أنه له محبة في قلب الوالد، وأن الوالد يشفق عليه ولا يقبل أنه يسافر أو يخرج بعيدا عنه، يشفق عليه. فلما جهزهم بجهازهم قال: ائتوني بأخ لكم من أبيكم، هاتوا أخوكم من أبيكم أحضروه معكم، ائتوني بأخ لكم من أبيكم. ثم رغبهم ورهبهم، جمع بين الأمرين، قال: ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين؟ هذا ترغيب، ترغيب لهم في أن يأتوا بأخيهم معهم. قال: ألا ترون أني أوفي الكيل، من يأتيني يعطيه كيله بوفاء، ولا ترون أنني أيضا أكرم من يأتي وأحسن ضيافتهم؟ فهذا كله ترغيب. أما الترهيب ففي قوله: فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون، هذا ترهيب. قال: إن لم تأتوا به وجئتم مرة أخرى وهو ليس معكم فليس لكم كيل عندي، بل أيضا لا تقربوا مكاني ولا تأتوا عندي، ليس لكم كيل ولا أرغب أن تقربوا المكان الذي فيه أو أن تأتوا إليه. فجمع لهم بين الترغيب والترهيب، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون، سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون، أي سنحاول مع والدنا. وإنا لفاعلون قيل أي المراودة بالحاح وجد مع الوالد، وقيل وإنا لفاعلون أي الإتيان به، بمعنى أن سنلح على والدنا إلحاحا شديدا وسنأتي به معنا في مجيئنا القادم. وضح الشيخ رحمه الله تعالى المعاني المتعلقة بذلك، ثم بين ما في ذلك من مسائل. قال فيه مسائل: الأولى كون القحط عم البلاد، كون القحط عم البلاد لم يكن على مصر خاصة، بدليل أن هؤلاء إخوة يوسف كانوا في فلسطين في أرض الشام، وجاءوا بسبب الجذب الذي كان عندهم والقحط الشديد، فهذا يفيد أن القحط عم البلاد ولم يكن على أرض مصر خاصة. المسألة الثانية إنكارهم إياه ومعرفته لهم، وهم له منكرون، ما عرفوا يوسف عليه الصلاة والسلام، وأما هو فقد عرفهم. المسألة الثالثة حيلته في التوصل إلى إتيان أخيه، حيلته في التوصل إلى إتيان أخيه، ما قال هو أخي ولا صارحا في الأمر، وإنما جعلها من طريقة أخرى وجاء بهذا الأسلوب، ورغب أولا ثم رهب ثانيا، وسيأتي أيضا مزيد من اهتمامه بهذا الأمر. قال الرابعة كونه ما فعل معهم حثهم به على الإتيان به، كونه ما فعله معهم حثهم به على الإتيان به، أي الإتيان بأخيهم عليه صلوات الله وسلامه، لأنه إضافة إلى ذلك كما في السياق أمر فتيانه أن يجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا رجعوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون، فأمر فتيانه أن يجعلوا البضاعة في الرحال، فجمع لهم بين الأمرين، أعطاهم الكيل كاملا وأيضا البضاعة التي جاءوا بها ليشتروا بها منه القمح أو الشعير، جعل البضاعة في رحالهم، أدخلت في الرحال وجعل عليها الأرزاق الحمولة، بحيث إذا رجعوا إلى بلادهم يجدوا البدل والمبدل، البضاعة والثمن، وهذا زيادة في ماذا؟ في تأكيد رجوعهم واهتمامه برجوعهم، لأنهم إذا رجعوا وجدوا أن البضاعة قد أعيدت إليهم فهذا مما يزيد اهتمام بالأمر. وقوله لعلهم يرجعون، يقول الشيخ رحمه الله قيل مراده أنهم يعرفون كرمه فيحملهم على العود، وقيل خاف ألا يكون عندهم ما يرجعون به فيما بعد، فأرجع معهم البضاعة حتى يكون عندهم شيء يرجعون به إليه. وقيل أيضا ما أحب أن يأخذ من والده وإخوته ثمنا، قيل أقوال، ولعل الأقرب الأول الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى. قال الخامس أن هذا ليس من تزكية النفس المذموم، لأن قال ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، يقول الشيخ رحمة الله عليه هذا ليس من تزكية النفس المذموم، لأنه لم يقل ذلك تزكية لنفسه، وإنما ذكره حتى يرغبهم في المجيء مرة أخرى ليكرمهم ويكون أيضا بصحبتهم أخوهم. أن هذا ليس من المن والأذى المذموم، ألا ترون أني أوفي الكيل، ليس هذا من قبيل المن الذي يذم، وإنما قصد بذلك ترغيبهم في المجيء، ترغيبهم في المجيء. المسألة السابعة أن قوله فلا كيل لكم عندي ولا تقربون ليس من منع المضطر المذموم، إن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون ليس من منع المضطر المذموم، وإنما قال ذلك تأكيدا لهم ليحرصوا على المجيء بأخيهم معهم. فكل هذه النقاط الثلاثة الخامسة والسادسة والسابعة اجتمع فيها إرادة يوسف عليه الصلاة والله السلام التأكيد على المجيء بأخيه، ليس تزكية لنفسه ولا منا بالشيء الذي أعطاهم ولا أيضا حرمانا للمضطر، وإنما كل ذلك حرص منه على مجيء أخيه. الثامنة ما صنع الله له من إذلالهم بين يديه، من إذلالهم بين يديه، وذلك أنهم وعدوه أنهم يراودون أباه وأكدوا ذلك له بالعزم على الفعل، قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. فهذا موقف ذل حصل لهؤلاء الأخوة بين يدي يوسف عليه الصلاة والسلام. التاسعة أمره الفتيان بجعل بضاعتهم في رحالهم، بجعل بضاعتهم في رحالهم، وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون، أي يرجعون إلى يوسف عليه صلوات الله وسلامه. أمره الفتيان بجعل بضاعتهم في رحالهم، والحكمة في ذلك أنهم إذا رجعوا إلى أهلهم وفتحوا المتاع وجدوها ردت إليه رجعوا إما إحساسا بالكرم وأن أعطاهم البدل والمبدل، أو أن هذه شيء ليس حقا لهم وأنهم سيعيدونه لأنه اشتروا به فقد يكون نسي في رحالهم أو لغير ذلك من الأسباب، فإنه سيكون سببا لرجوعهم. فاجتهد يوسف بوسائل كثيرة جدا أن يأتي أخوه إليه في مصر. نعم. قال رحمه الله، قال تعالى فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نقتل وإنا له لحافظون. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فيه مسائل: الأولى أنهم وفوا ليوسف ما وعدوه، وفوا ليوسف بما وعدوه. الثانية أنهم ذكروا لأبيهم ما يقتضي الإجابة وهو منع الكيل. الثالثة أن هذا مما يدل على أنهم لا غناء لهم عن التردد إلى الميرة. الرابعة أنهم وعدوه حفظه وأكدوه بأن واللام. الخامسة جوابه عليه السلام لهم فيدل على قوله لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. السادسة أن من أساء فعله ساء الظن فيه ولو لم يكن كذلك. السابعة أنهم لما ذكروا له أنهم يحفظونه وأكدوا أجابهم بقوله فالله خير حافظا. الثامنة أنه أجابهم أيضا بكون الله أرحم الراحمين. التاسعة ذكرك للممنوع سبب منعك إياه. العاشرة أنه فعلكم كقوله قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. قوله سبحانه وتعالى فلما رجعوا إلى أبيهم، لما رجعوا أي إخوة يوسف ومعهم ما جاءوا به من طعام وميرة، قالوا يا أبانا منع منا الكيل. ما المراد بمنع منا الكيل؟ أي أن العزيز قرر أن لا يعطينا الكيل مرة أخرى إلا بشر. منع منا الكيل أي في المستقبل، منع منا الكيل في المستقبل إلا بشرط، منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل. يعني الملك أو العزيز قرر أن لا يعطينا شيئا من الكيل إلا إذا جئنا بأخينا. منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. هذه الكلمة نفسها قالوها في شأن يوسف سابقا، أرسلوا معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظ، فعادوها وكان سمعها منهم سابقا في حق يوسف وحصل ما حصل، يعني ثمة تجربة سابقة مع هؤلاء الإخوة مع أخيهم يوسف، قال وإنا له لحافظون. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، يعني الحال كما هي، وأكدتم في ذلك الوقت مؤكدات لكن ما تحقق ما وعدتم به، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. يقول الشيخ فيه مسائل: الأولى أنهم وفوا ليوسف بما وعدوه، وعدوا أن يراودوا والدهم وفعلا فعلوا. الثانية أنهم ذكروا لأبيهم ما يقتضي الإجابة ومنع الكيد، وهذا قرره يوسف فيما سمعناه قبل قليل في كلامه لهم. الثالثة أن هذا مما يدل على أنهم لا غناء لهم عن التردد إلى الميرة، والميرة هي الطعام بكسر الميم، الطعام الذي يجلب، فلا غناء لهم عن التردد لأن أيام جد وستستمر 7 سنوات، فلا غناء لهم عن التردد، فهم محتاجون ومضطرون إلى الذهاب إلى مصر لأنها الأرزاق حفظت بشكل دقيق. الرابعة أنهم وعدوه حفظه وأكدوه بإن واللام، قالوا إنا له لحافظون فأكدوا ذلك لوالدهم. الخامسة جوابه عليه السلام لهم فيدل على قوله لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، ذكرهم بقصتهم السابقة مع يوسف، فهذا فيه دلالة لحديث لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. السادسة أن من أساء فعله ساء الظن فيه ولو لم يكن كذلك، ولو لم يكن كذلك. الآن المرة هذه لما قالوا لوالدهم نية الشر ليست موجودة كما هي سابق، وإنما الأمر تعلق بأن يوسف قرر أنه لن يعطيهم كيل مع اشتداد حاجتهم للكيل إلا إن جاءوا بأخين، فنية شر ليست موجودة كما هي في قصتهم الأولى. لكن يستفاد من هذا أن من أساء فعله ساء الظن فيه ولو لم يكن كذلك، حتى لو لم يكن بالمرة الأخرى لم يقصد الشر، تبقى النفوس ماذا؟ غير مطمئنة لما حصل منه من إساءة فعل. السابع أنهم لما ذكروا له أنهم يحفظونه وأكدوا أجابهم بقوله فالله خير حافظ، وهذا فيه التوكل على الله سبحانه وتعالى وأن الحفظ بيده سبحانه وتعالى، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. أنه أجابهم أيضا بكون الله أرحم الراحمين، هذا فيه يعني التعلق بتحصيل الرحمة من الله والمن والفضل سبحانه وتعالى من بحفظ أولاده رحمة منه سبحانه وتعالى. التاسعة ذكرك للممنوع سبب منعك إياه، ذكرك للممنوع سبب منعك إياه. تتأمل العاشرة أنه فعلكم أنه فعلكم كقوله قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم، قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. وهذا فيه أن عدم اطمئنان يوسف عليه عدم اطمئنان يعقوب لهم عليه صلوات الله وسلامه أمره راجع إليهم هم بما كان منهم من أفعال مسبقة في تفريطهم مع أخوهم يوسف لما قالوا لوالدهم إنا له لحافظون وكانوا أرادوا به مكرا. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين للعلم النافع والعمل الصالح وأن يوفقنا لكل خير، ونسأله عز وجل أن يصلح لنا جميعا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك،